والإحسان لبني الإنسان حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس، وصارت خير الأمم شأنا وأقواها نفوذا وأعزها سلطانا، وتحقق للأمة وعد الحق تبارك وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولتحقق لها وعد الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو الشرط الذي وضعه رب البرية جل وعلا لتمكين المسلمين في أرض الله، إذا أعلنوا توحيد الله جل وعلا توحيدا خالصا كاملا لله جل وعلا، هنا يكون التمكين. أما إن كان هناك شرك وكفر في الأمة فلا تمكين لها حتى تعود إلى توحيد ربها. ولذا قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا أيها المسلمون الأكارم، ما أحوجنا إلى التمسك بأحكام الدين في هذا العصر الذي هانت فيه حقوق الإنسان وتلاعبت بها الأهواء حتى أصبحت حرمة النفس البشرية منتهكة وغير مصانة، وأصبح لا قيمة للإنسان ولا لحريته، وصار منطق القوة والجبروت في أغلب الأحيان هو التشريع والتقنين الذي يسير عليه أدعياء الحضارة والمدنية في هذا العالم. ويسود العالم اليوم إن الإنسانية في حاجة ماسة إلى تصحيح هذه الأوضاع الجائرة والمخالفة لرسالات السماء وللفطرة الإنسانية التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. إن العالم عندما ترك التمسك بالشرائع السماوية والقيم الأخلاقية كبا ودخل في نفق مظلم، وأصبحت الإنسانية الآن تتقلب في ظلمات بعضها فوق بعض، وتخرج من محنة لتدخل في محن أشد من التي كانت فيها وفتن أعظم. فيجب علينا التمسك بهدي الله القويم وصراطه المستقيم والمنهج النبوي الشريف الذي أظهر حقوق الإنسان بأكمل صورها وأتمها، حيث قال رب العزة جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نقولها: والله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ورضينا بما ارتضاه الرب تبارك وتعالى لأمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها المسلمون الاكارم، تزودوا من التقوى فهي خير زاد، وتواصوا بها فهي خير وصية. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من كاسه بيديه الشريفتين شربة هانئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولي أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه يا رب العالمين،